الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة المطلق والمخير المتنافيان. البحث فيما إذا جاء مطلق وجاء مخير. بس مطلق مخير اعتق قدر. بس مخير يقول لا شر أقبت لا شر. ما هو العمل؟ اعتق رقبة جسم وجوب حسب المؤمنة للكافر معه يا رقبة مؤمنة. لا تعتق رقبة الكافرة يخرج الرقبة الكافرة من وجود العزم. فإذا في الرقبة الكافرة صارت الناسي والحاضر. المطلق يقول اعتق رقبة بما فيها الكافرة. يعني يجب عليك رقبة الكافرة. أما المقيد يقول لا تعتق رقبة كافرة. فواحد يقول حرام عتق الكافرة، واحد يقول واجب عتق الكافرة. ما هو طبعا هذا موضوع الباحث من أهم مسائل المطلق والمقيد والثمرة العملية للفقه تبقى في هذه المباحث. بطبيعة الحال كلام مقدم لي قدام حتى يصير تحصيل محل البحث واضح. مو كل مطلق ومقيد اكو بينهم تعارض. احيانا بين المطلق والمقيد اكو انفجار واتفاق. من ضمن المسائل التي لا يحصل بين المطلق والمقيد تعارض هذه المسائل التي نتلوها عليه. واحدة من المسائل إذا كان المطلق يبين تكليف معين والمقيد يبين تكليف آخر لا تحصل. مثلا المولى قال لك إذا أكلت طعامك تشرب الدواء، بعدين المولى قال بعد مدة قال إذا أقبلت على الطعام ولم تأكل بعد لا تشرب الدواء. تعرفه لا، لأن التكليف متعدد. فالتكليف بعد الطعام اشرب الدواء، فالتكليف قبل الطعام لا تشرب الدواء المعين ليس المقيد. وهنا تكليفان مو تكليفان. لذلك إذا جاء مطلق لبيان تكليف اشرب الدواء بعد طعام، وجاء مقيد لبيان تكليف آخر لا تشرب الدواء الكذائي قبل الطعام لا تعارض بينهما، بل يجب العمل بكليهما معا. هذا واحد. إذا كان المطلق يبين حكم شرعي والمقيد يبين حكم شرعي آخر، لكن أحدهما إلزامي والثاني غير إلزامي لا تعارض. مثالا يجب عليك شرب الدواء بعد الطعام، هنا الحكم شنو؟ وجود إلزام. يستحب لك أن لا تشرب الدواء قبل الطعام، هنا إلزام لا استثناء. بين حكمين إذا كان حكم المطلق إلزامي وحكم المقيد غير إلزامي، مطلوب أو مستحب أو مباح، ما تتعارض. يكون المطلق لبيان الوجوب، المقيد لبيان الاستحباب والأفضلية والمصلحة. فإن تعارض وتنافي في المقام ما ثلاثة. موضوع الحكم إذا تعدد تعارض بالحكم ما مثلا الدواء له أصناف، له أصناف وله أنواع. يقول اشرب الدواء بعد الطعام، بعدين يقول دواء النشلة مثلا أو دواء الاستغراق لا تشربه قبل الطعام. أكو تعارف؟ لا، لأن هذا موضوع يعني. فرد الموضوع بطلق الدواء، فرد موضوع هذا الدواء المقصود. تعارف نفسه إيش وقت التعارف؟ التعارف يتم بين المطلق والمقيد إذا واحد الموضوع واحد، اثنين التكليف واحد، ثلاثة سلب وإيجاب، أحد التكليفين وجود، أحد التكليفين فرض. هنا مثال اعتق رقبة وتشهد حكم مطلق، اعتق وجود رقبة إلى قسمين مؤمن وكافر. فإذا كأنه إذا فتحنا هذه العبارة كأننا قلنا اعتق رقبة مؤمنة اعتق رقبة كافرة، هشكل جميل. بس أجملنا العبارة وقلنا اعتق رقبة حتى يجمل الاثنين معا بعبارة موجبة. بعدين إلى المولى قال لا تعتق رقبة كافرة، الرقبة الكافرة فاتحة، الرقبة الكافرة فاتعارض. ليش؟ لأن أول موضوع الحكم واحد وهي الرقبة الكافرة. اثنين التكليف واحد، لا يجب عتق الرقبة الكافرة، لا يحرم عتق الرقبة واحد. أما التكليفين هذا مو تكليفين، تكليف واحد، لكن بين التكليفين واحد إيجابي والثاني سلبي، أحدهما وجود الآخر تكليف. هنا ما هو العمل؟ هنا متفق عليه، إذا تعارض المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد. لكن يقول اعتق رقبة جاء لبيان وجود اعتق رقبة المؤمنة فقط. ليش؟ مع أن كلمة رقبة تشمل الكافرة، نقول لوجود الدليل المقيد، لأنه مجيء دليل لا تخفى يحرم اعتق الرقبة الكافرة، هذا قيد اعتق رقبة. فمن البداية كأنه المولى قال اعتق رقبة مؤمنة، نحمل المطلق على المقيد، مثل ما كنا نحمل العام على الخاص نحمل المطلق على المقيد. طبعا هنا اكو التفاصيل المصنف ذاكرها، اللي المطلق اذا كان بدلي او كان شمولي شنو الحكم، اذا كان الحكم ايجابي او كان الحكم سلبي شنو الحكم. فلاحظ الكلام هو هذا اللي انت بينها، إذا توفرت سماعة التنافي بين المطلق والمقيد من وحدة الموضوع، وحدة التكليف، التكليف الموجب والتكليف الثالث، إذا هذه الشرائط الثلاثة توفرت يحصل التنافي وإلا لا. دليل؟ هاي هذا سؤال. إذا المولى قال اعتق رقبة بعدين قال اعتق رقبة المؤمن، اكو تعارض؟ ها؟ ليش ما اكو تعارض؟ ايه؟ ايه؟ قلت المؤمن اعتق رقبة اسم المؤمن ولا ما اسم؟ بعدين قال اعتق رقبة المؤمن، اكو تعارض؟ ما اكو تعارض؟ ليش؟ لأن الحكم المطلوب واحد سيدي واحد إيجابي، وغير اثنيناتهم إيجابي، اعتق ثم اعتق. من هنا يقول الأصوليون بين المثبتين ما المثبتان كلاهما صدق، فيكون اعتق رقبة يعني يجب عتق المؤمنة ويجب عتق المؤمنة. لماذا لعل المولى قال اعتق رقبة المؤمنة بدليل خاص؟ هذا البيان أفضل من هذا، يعني يجب عتق مطلق الرقبة، ولكن لو اعتقت المؤمنة فيه ثواب أكثر. هذا لا متأكد بيان الأفضلية، مثلا أن هذا من الأصولين يسمونه المستحب في المستحب، دعاء ثمين من المستحبات صحيح؟ الدعاء مطلقا لأنه ذكر في السفر. لكن دعاء سمي في ليلة الجمعة فيه مستحب. هذا هل معناه عندما الرواية تقول يستحب قراءة الدعاء سمي ليلة الجمعة يعني لا يستحب في يوم الأربعاء أو يوم الخميس يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء؟ لا، هذا دعاء سمي مطلقا مستحب، ولكن في ليلة الجمعة استحبابه أشد وثوابه أشد. وهكذا دعاء الزيت مطلقا مستحب قراءته وقت ما كان ليلا ونهارا في اي يوم من ايام السنه، لكن في ليالي القدر استحبابه قراءته، حيث هو مستحب في مستحب. زياره الحسين عليه الصلاه والسلام دائما مستحب، لكن ليله الجمعه استحبابها اشد وعافيه. اهمالك في الوجود اعتق رقبه يعني يجب عليك عتق مطلقا سواء المؤمن أو كافر. لكن عندما يقول اعتق رقبة المؤمنة هذا لبيان الأفضلية وبيان الثواب الأرض، هذا خلاص. طب 190 معنى التناسي بين المطلق والمقيد شو هو التناسي؟ أن التكليف في المطلق لا يجتمع، الشرط الأول التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف يعني مع التكليف في المقيد الواو والمع مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، يعني إذا أردنا أن نبقي المطلق على إطلاقه ونبقي المقيد على تقييده لا يمكن أن يجتمعا، لأن اعتق رقبة مش من الكافرة، لا تعتق رقبة الكافرة يصير تعارض. لكن شروط تصير اجتماع إذا تفرقنا في المطلق، قلنا اعتق رقبه يعني المراد الرقبه المؤمنه بها. اما اذا لم نتصرف النص المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده يتعارض ولا يتناقض، اي ان هما يعني المطلق والمقيد يتكاذبان في ظهورهما، لان المطلق يشمل موضوع المقيد، المقيد يستخرج بعض موضوعات المطلق في التعارض. طيب مثال احنا مثلنا من الخارج موضوع البلاء وما طيب مثال آخر المصنف الضارب مثال آخر بالتأكيد مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا، اللبن إما اللبن العرقي الآن أو اللبن بروح يعني خليط، ثم يقول اشرب لبنا أيوة طبعا هذا أيضا قيد يثير أن المراد من اللبن ما اللبن العرقي، لأن يعني اللبن العرقي هو اللي ينقسم إلى حامض وحلول، فهنا أحدهما مطلق اشرب لبن الحامض والسمين، اشرب لبن الحلوان مقيد، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه، يعني شنو؟ يعني لا تشرب اللبن الحامض، هذا إذا من أوله إلى هذا التأويل اشرب لبن الحلوان، إذا من تستفيد منه المفهوم المخالف، يعني اشرب لبن الحلوان أي لا تشرب اللبن الحامض تعارض منه. يعني اشرب لبن المثبت اشرب لبن الحلوى المثبت، وبين المثبتين شنو؟ لا تعارض. شلون يصير تعارض؟ اذا اولنا اشرب لبن الحلوى يعني لا تشرب اللبن الحامل، لكن من اول الى الثاني حتى يصير تعارض، ولعل تعبير المصنف هذا من دقيق. وظاهر الاول جواز شرب الحلوى الحلوى حسب اطلاقه، اشرب لبن المثبت الحلوى الحامل. وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد الوقت إذا كان التكليف فيهما واحدا، هذا الشرط الثاني، الأول التنافي، الثاني شنو؟ التكليف لازم يكون واحد، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شيء وفي الآخر معلقا على شيء آخر. اشرب الدواء بعد الطعام، لا تشرب الدواء قبل الطعام، شنو الربط بينهما؟ كما إذا قال الطبيب في المثال إذا أكلت تشرب لبنا بعدين وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا، اكو تعارض؟ لا، لان الموضوع تبدل والتكليف تبدل. وكذلك لا يتنافيان، هذا الشرط الثالث، لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق التزاميا، طبعا التعبير بالالتزاميا هذا مو صحيح، الزاميا الزامي، الزامي مكتوب اسم وعباره اسم اصح، ابن التزامي مكتوب. لو كان التكليف في المطلق الزاميا يعني واجب او حرام، هذا يسموه الزامي، يعني يجب عليك العمل، انت ملزم بالعمل، مقابل المستحب والمكروه والمباح. وفي المقيد على نحو الاستحباب، فإن كان لو وجد أصل شرب القائم شرب اللبن فإنه لا ينافيه ربحان أو استحباب شرب اللبن الحلو منه، باعتبار أن اللبن الحلو أحد أفراد الواجب اللي هو المستحب. وكذا لا يتناحيان لو فهم من التكليف المقيد أنه تكليف في وجود ثاني غير المطلوب من التكليف الأول، يعني الموضوع تبدل. كما إذا فهم في المقيد في مثال طلب شرب اللبن الحلو ثم بعد شرب ثم بعد شنو؟ شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ماء، يعني بعد أن شرب اللبن يقول له اشرب اللبن الحلو. من بعد مثلا يريد يبين الفرق بين الطعمين مثلا او ما اشتر، من هنا ايضا الموضوع تغير تكليفا غير مطلوب. فرد مطلوب اخذ شرب اللبن، فرد مطلوب ثاني اللبن الحلو، هاي يسميه تعذب المطلوب. اذا تعذب المطلوب ما تتعاوض. اذا فهمت ما تقناه لك من معنى الثنائي فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متناقيان، سواء تقدم المطلق او تاخر، وسواء كان مجيء المتاخر اللي هو المطلق او المقيد بعد وقت العمل المتقدم او قبله، هذا نفس الكلام مع العام والخاص، اللي الخاص والعام اذا جاء احدهما قبل وقت العمل او بعد وقت العمل شو التكليف اللي هناك كل المطلق عليهم على شنو؟ تكليف. فهنا لهم سواء المطلق تقدم او تاخر، المقيد تقدم او تاخر او تقارن، الحكم ما نواه تحمل المطلق على المقيد. لو حصل الصراط التنافي فانه لا بد من الجمع بين المطلق والمقيد. اما طريقه الجمع شنو؟ واحد، اما بالتفرق في ظهور المطلق فيحمل على المقيد، فنقول لا تفرق به، لا تفرق رقبه كافره، نتصرف في المطلق نقول المراد من المطلق يعني الرقبه المؤمن، او بالتفرق في المقيد على وجه لا ينافي الاطلاق فيبقى ظهور المطلق على حال. شلون؟ نقول اعتق رقبة يشمل المؤمن والكافر، لا تعتق رقبة كافرة نحمله على الكافر. تنقول الوجود ثابت في وجود اعتق رقبة هم للمؤمن هم للكافر، ولكن اعتق رقبة المؤمن ثوابه اكثر من اعتق رقبة الكافر، نحمله على الحجاجة، نحمله على الكراهة وما اشبه. وينبغي البعض هنا في انه اي التصرفين اولى بالاخر، هل دائما نقيد المطلق ام نحمل المقيد على الاستحباب او على الكراهه، ونحمل المطلق على الاستحباب او الثواب الاكثر. فنقول هذا يختلف في اختلاف الصور في الجماعه، فان المطلق والمقيد اما يكونا مختلفين في الاثبات او النفي، يعني اما كلاهما مختلفين او كلاهما منتهين او احدهما مثبت والاخر منتهي، واما ان يكونا مثبت. الاول ان يكونا مثبتين يعني احدهما مثبت تعتق رقبه، الثاني منتهي لا تعتق رقبه كافره، فلا تفتح حينئذ في حمل المطلق على المقيد. ليش؟ لان المقيد وجود المقيد نحن نرجع من نحن المطلق على المقيد، لان المقيد قرينه تبين الظهور من المطلق، لكن ليش نحمل الخاص نحمل العام على الخاص؟ لان الخاص ظاهر ظهوره اكثر من ظهور العام، ودائما في الظهورات يقدم الاظهر على الظاهر، هنا المقيد والمطلق هكذا. فاذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض فانه يفهم منه ان المطلوب هو شرب اللبن الحلو، ليجي ان المقيد اقوى في الظهور من ظهور اللبن. وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون اطلاق المطلق بدليا نحو قوله اعتقرها ان هذا مطلق بدلي، وبين ان يكون كليا مثل قوله في الغنم زكاه، المقيد بقوله ليس في الغنم المعلوفه زكاه. شو الفرق بين المطلق البدلي والمطلق الشمالي؟ ما هو الفرق؟ احسن المطلق البدلي يعطف بالف، المطلق الشمالي يعطف بالواو. اعتق رقبه، بما ان الرقبه هي تربيه مؤمنه وكافره، من الاعتق رقبة شنو الظاهر؟ كم عتق لابد تسوي؟ واحد وعشرة نص صحيح؟ معناته اعتق رقبة اذا اريد من فتحة نحلله كيف اعتق رقبة مؤمنة او رقبة ثانية؟ هذا يسمى المطلق بدلي، يعني اما المؤمنة تصير بدل عن الكافرة او الكافرة تصير عن المؤمنة. أما المطلق الشمولي لا يصير العطف بالواو سرغا من زكاتهم سرغا من السائمة زكاتهم يعني هذه السائمة فيها زكاة وهذه شمولي استعادي استغراقي ما شئت فعبده وبين أن يكون المطلق شموليا مثل قوله سرغا من زكاة فإن سرغا من زكاة سرغا صحيح مطلق ولكن هذا المطلق شمول يعني في كل افراد الغنم لكن كل قارئ قتل من الغنم ادنى معلوم اللي صاحبه هو يصير قتل وقع عمار وعلى ثاني من الله بالمراعي وبالحقول الالهيه اللي موجوده في الصحراء وفي العالم ويبقى المقيد بقوله ليست الغنم المعلوم كفاه فالغنم كفاه تشمل الثائم والمعلوم قوله ليست الغنم المعلوم زكاة هل يصلي بها في المطلق تجوز في الغنم السائمة فقط زكاة أما المعلومة لا زكاة هل في معلقنا مختلفين يعني أحدهما مصفق الثاني أن يكون مصفقين إما اثنان في الوجود اعتق واحد إما اثنان في الحرام لا تعتق ولا تعتق وله مقامان المقام الأول أن يكون الإطلاق بدلي والمقام الثاني أن يكون شموليا فإن كان الإطلاق بدليا فإن الأمر فيه يدور بين التفرق في ظاهر المطلق وحمله على المقيد مثل السابق وبين التفرق في ظاهر المقيد فنحمله على الكراهة أو الحجاجة أو معشر والمعروف أن التفرق الأول هو الأول يعني حمل المطلق على المقيد والأول لكن هل عن الإرث هكذا؟ الإرث هكذا يحكمون وهو الأرث يعيد ظهور لأنه لو كان مثلين مثل قوله يعتبر قدم مؤمنا فإن المخير ظاهر في أن الأمر فيه للوجود التعيين يعني عليك شخصا وهذه المؤمنة شخصا فالتفرق فيه إما بحمله على الاستحباب نقول مطلق الرقبة هي لواجبة العرف لكن المؤمنة مستحبة أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد أفضل المقابل أكثر تواضعا أو بحمله عن وجود التكفير يعني إما تأتي الرقبة الكافرة أو الرقبة المؤمنة أي أن الأمر بعد الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد أفراد الواجب اللي هو مطلق الرقبة لا لخصوصية لا لخصوصية بها حتى خصوصية الأفضلية بل تكفير أنت مخير بين المؤمنة والكافر وهذا من التفرقان وإن كان ممكنين هذا الأرض حمل هذا الكلام لكن ظهور المخير في وجود التعليم يقدم على ظهور المطلق في اطلاق البيت للظهور لان المخير صالح لان يكون قرينا للمطلق قرينا يعني قرينا تفرق ظهور المطلق عن اطلاقه ولعل المتكلم اعتمد على هذا الخطوط في بيان مرامي ولو في وقت اخر لا سيما مع احتمال ان المطلق الوارد كان محطوطا بقرينه متصله نعتبر وجود قرينه متصله لكن هذه القرينه غالب عنا بعد محرقة الكتب التي تعرضت لها كتب الشيعة وكثير من القرائن على قولتها فيكون المخير فاسدا عن وجود القريبة قال فيما إذا كان المطلق بدلي وإن كان الإطلاق شمولي مثل قوله في الغنم زكاة إلا هذا مطلق شمولي وقوله في الغنم السائم زكاة فلا تتحقق المنافات بينهما حتى يجب التفرق في أحدهما ليس لأن وجود الزكاة في الغنم السائم مقتضى الدنيا الثانية لا ينهى في وجود الزكاة في غير السائمة إلا وقف هذا متوقف على مبنى المفاهيم في مفهوم الوقف احنا شنو جميع هل الوقف مفهوم الحجة أم لا ها؟ ليس له مفهوم فاحنا لما نقول كل غنم السائمة زكاة هل يفهمون يعني كل غنم المعلوم لا زكاة؟ أكرم العالم العادل هل تفهمونها أنه لا تكرم الجاهل؟ ها؟ بعدين نخمس كلها إلي تنسية قال لكن الأرض يحملنه على عدم المطلق فالأفض كلام المخمس إذا هو لا قال أكرم العالم العادل يعني لا تكرم العالم الفاسد جمعه على مطلق إذا كان في الغنم الساق مجتان أكو مفهوم يعني بالوقت مفهوم جهنان الدول تماما لأن في الغنم السائمة زكاة مفهومها شنو؟ في الغنم المعلوطة لا زكاة في السماء لكن احنا قلنا شنو الوقت؟ ما في مفهومها لا زائدا في الغنم الكائن زكاة مو يعني أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، بل المولى ساكت عن بيان قسم المعلوفة ما يريد يحكي فيه سؤالا. لذلك ليس لسنا لأن وجود الزكاة في الغنم الكائن بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي وجود الزكاة في غير الكائن، ليس نافيها ليس إلا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم، يعني يفرض على المفهوم. وقد عرفت أنه لا مفهوم للواقع، فإذا لا تنافي بينهما، وعليه تلا منافاة بين الجملتين لنرجع بها عن إطلاق المفهوم. ومشهور لأصول المتأخرين سمي من لا مفهوم للجواب. هذا البحثين بالنسبة للعاقب أخذ واحد سأجي إمام عليه السلام لو أجي رقب السلام لأنه من أجل لا أتقرق منه ما إذا أتقرق منه لا يبين على الأفضلية مثل أقرأ دعاء ثمين أقرأ دعاء ثمين يوم الجمعة ما يشمل ظهر ما يشمل البارد يشمل ماي حمص يشمل لميس بعدين قال لك تزيد لي ماء بارد تقييد هذا لو الماء البارد افضل اذا ما كان اصلا البارد ممكن ان يكون لا المؤمن لوجود المقيدات ادنى اي يعني ادنى ادنى الجوف عندما تعتق اعتق الرقبه منه ولا تتفرغ الرقبة الفاصل كيف تفرغ؟ لازم يقول لك لا تقرأ على الإنسان حتى تصير تنافي، إذا تصير تنافي الجمع مهما أمكن أولى من الطاق فتجمع بينهما وتحمل النطاق على المؤمن. أما إذا قلت لك احتك رقبة وبعدين يقول لك احتك رقبة المؤمن هل يحمل على المخيم؟ هل يحمل على القضية وعلى الموضوع لا تعتبر كلام رقابة كافرة لأن الموضوع المطلوب أقوى للمنظور هو من هذا ليس نافي أما بين المخدتين فتنافي أنت جيت للمكان منذ رسالة حتى يصير تنافي هذا المكان اللي يعطيك رقبة ويعطيك رقبة ما في تنافي أحد القسمين الموجود أحد القسمين الثاني شنو يجي أنت جيت للمكان قسم يجي ثلاث قسم حرام حتى يصير تنافي لذلك من الثلاث الشروط من الشروط المقيدة أن يكون خير من فاصلة أعتقد هذا في وقت بعيد أعتقد هذا في وقت آخر هذا توجد من الشروط التحليل أن تكون خير من فاصلة هذا يتبعون على أصل مو قيد على بيان أصلية جدل الأصل إذا المولى قال تأثر العلماء بعدين قال أثر من عالم العالم الذي يعني العالم الفاسد لا تسمع لأنه يستحب إكرام العالم العالم ودائما المستحب من أفضل من مستحبات الإسلام على الإطلاق من دون أي معارض طلب العلم في ليلة القدر اللي هي أفضل في شهر رمضان اللي هي أفضل في شهور السنة ليلة القدر أفضل ليلة في شهر رمضان أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم فعندما يقول أفضل العلم في ليلة القدر يعني ليلة القدر يستحب مؤكدا في ليلة أما في باقي الليالي أيضا وحاصل بين المسلمين ما في تحاصل طبعا.